الأخوة الزملاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أديكم العافية. والله يا أخونا الحبر الصديق اتطرق لموضوع، الموضوع ده أنا عايشه والله. الليلة لي 18 يوم، والله والله الليلة بالذات، الليلة 18 يوم والله. يعني بس أنا ما أقدر أطول عليكم، لكن أحكي لكم الحاجة اللي حصلت لي. يعني نحن في القاهرة في المهندسين، والله جونا بتاع الأمن وطلعوا لنا فوق في الشقق في الدور التاسع. أنا في شقة بجاي، وطارق ولدي في شقة التانية، برضه الطيب ولدي برضه شفته في الشقة التالتة. نحن كلنا في دور واحد. والله بتاع الأمن ديل جو، لما جو أنا ما كنت موجود، كان موجود الطيب ولدي، وانا محذرهم قلت لهم لو جوكم اي بتاع امن، لو ما ابرزوا لكم امر بتاع تفتيش ما تخلوهم يدخلوا. فقام لما جو للطيب طلعوا له البطاقات وقال له نحن مباحث وكده، واننا دارين نفتش وكده هنا. قال لهم ادوني الامر بتاع التفتيش، قال له امر التفتيش بتاعنا موجود، لكن كده انت اول حاجه ادينا الباسبور بتاعك. الطيب قال لهم الباسبور جوا، قال لهم خلاص جيب لنا الباسبور. الطيب لما خش جوا كلهم قاموا دخلوا معاه. طيب انا البواب قام ضرب لي تلفون، انا كنت برا، قال لي في بتاع المباحث جو طلعوا للطيب فوق وكده هناك. انا دار اختصر لكم الموضوع، انا جيت لما لقيتهم فوق يعني باعتبار قلت له عندهم امر تفتيش، قال لي قالوا عندهم امر تفتيش هاي. المهم انا لما جيت جوا لقيت شفت في فتش الشقه بتاع طارق ولدي، شال القروش كلها هناك، ويو شقة الطيب برضو، وجو دخلوا معانا داخل كده طوال، خشوا معايا الشقة بتاعتي وفتشوها. يعني باختصار كده أنا والطيب وطارق ولدي شالوا مننا 392,000 جنيه مصري و25,000 درهم. وأنا عندي ديكلاريشن دخلت بيها شفت بالقروش دي، ولما اصرف من الصراف عندي صالات كلها وريت اليوم، شالوا الحاجات دي للاسف قطعوها. بقى ما عندي انا ذاتي شفت مستند ذاتي ما عندي، الديكلاريشن والاصالات اللي انا بصرف بيها من الصرافه. المهم يعني باختصار كده قاموا ساقوا الطيب طارق ولدي ودوه القسم، وبكرة عرضوه للنيابة، وفي البلاغ شوف المبلغ 392 منزلينه 243,000 جنيه مصري، ولا الـ25,000 درهم منزلينه 7,000 درهم، يعني دي كلها شايلينها. و18 يوم هسه طارق ولدي ده محبوس، بكرة يوم الأحد بكرة بيتعرض لمحكمة. فده أنا دار أوضح لكم شيء، الشيء اللي بيحصل هنا في البلد دي. يعني مش أنا كمان، يعني القسم اللي لسه فيه طارق ده قال لنا إحنا أكتر من 60 سوداني، وكل يوم والتاني داخلين. طيب أيوه، في حاجة أنا ما ذكرتها لهم، الناس دي بعد ما نزلوا طارق وركبوه هايز برا، رجعوا تاني شفت العمارة، قاموا الكاميرات قاموا شالوا الأجهزة بتاعت الكاميرات كلها بتاعت العمارة بتاعت المراقبة دي شالوها كلها. ما عندنا دليل، عشان إنه لو لما طلعوا قالوا طارق ده إحنا قابلناه بيتعامل بعملة برا في الشارع. يعني إحنا الدليل بتاعنا الكاميرات، الأجهزة بتاعت الكاميرات كلها شفت شالوها معاهم. أي عمارة بخشوا أول حاجة بيمشي على الكاميرات بيعطلوهم، بشيلوا الأجهزة بتاعتهم. يعني الكلام ده حصل، أنتوا عندكم أي ناس هنا بالله يا جماعة في القاهرة هنا وروهم، شفت الشيء اللي بيحصل هنا شفته في القاهرة. وقالت حاجة اللي أنا بطلبها منكم يا أخي والله، بس دعواتكم بس بكرة ربنا يا إنه يفرج عن طارق ده يا أخي. يديكم العافية يا أخي، جزاكم الله خير.